بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: خذ الحكمة ولا يهمك من أي وعاء صدرت، فالحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها. هذه الحكمة تنبه إلى أمر مهم جدا، وهو البحث عن الحقائق والقيم وما تعلق بها من الحكم، من غير حاجة إلى البحث عن الجهة التي صدرت منها. فذلك البحث قد يحول بين الإنسان وبين خير كثير، ذلك أن المؤمن كما ورد في الحديث يعني يبحث عن الحكمة. الحكمة هذا الجزء الحديث، الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها، حديث نبوي، وكذلك يروى عن الإمام علي. فهذا مثل ما في حياتنا العادية، عندما نمرض نذهب إلى الطبيب، لا يهمنا من هو الطبيب، عندما يخترع دواء أو يكتشف دواء فلا يهمنا الجهة التي اكتشفته، عندما مثلا نجد تقنية من التقنيات نستفيد منها لا يهمنا من أي جهة صدرت تلك التقنية. فكذلك الحكمة، الحكمة يعني أي قيمة من القيم، أي معنى من المعاني النبيلة، أي فائدة من الفوائد، فهذه المؤمن يمكن أن يستفيد منها حتى من المجانين، كما يقال: خذوا الحكمة من أفواه المجانين، كما يقول الشاعر: لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب وإن أتى من ناقص. يعني الرأي إذا كان موافق للصواب فلا يهمك من أين صدر. أحيانا التلميذ أستاذ يستفيد من تلميذه، أحيانا كما يقال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، أحيانا نجد أشياء من يعني ربما عام بسيط يتكلمها فنستفيد منها. لكن عندما نتكبر ونريد فقط أن نستفيد من الكبراء كذا، طبعا هنا لا نستفيد، ولهذا كثير من الناس لا يستفيدون من أشياء كثيرة. مثلا قد يكون إمام مسجد عندهم إمام بسيط ومتواضع ويقدم خطب، يعني يقول لنا: لا أصلا أنا لا أريد هذا الإمام، يعني فقط لماذا لا تعجبني الخطب؟ ولماذا؟ هو يحث على التقوى، هل طبقت التقوى؟ هو يحثك ربما على الصلاة، هل طبقت الصلاة؟ هؤلاء الذين ترفعوا عن أولئك الأئمة البسطاء الذين كانوا يحملون أوراقا يقرؤونها، ذهبوا إلى أين؟ استأثروا بهؤلاء الذين في السعودية وفي الخليج وغيرهم بفصاحتهم وكلامهم. أين أدوهم؟ أدوهم إلى العنف والإرهاب والتجسيم والخرافة وغير ذلك. ولو أنه فقط يعني اكتفى بذلك الإمام البسيط وبأسلوبه البسيط لا عاش تدينه بصورة صحيحة سليمة بعيدا عن تلك الله. هذا نتيجة احتقاره لذلك الإمام وتوهمه أن الحقائق أو الحكمة أو لابد أن تكون من جهات معينة. إذن الشاعر يقول: لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب وإن أتى من ناقص. فالدر هو الحجارة الكريمة، وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. يعني الشخص عندما اللآلئ الغائص في البحر لابد أن يغوص أولا حتى يأتي بذلك الدر، يعني والغائص عادة محتقرا، يعني وظيفته محتقرة. فقال يعني هوان الغائص لا يعني هذا غائص وهو محتقر عندك، وظيفة محتقرة مقارنة بالوزارة والرئاسة والتجارة وغيرها، ولكن مع ذلك لولا هذا الغائص لم اقتنصت تلك الدرر. إذن الدرر هي يعني لا يدري أين وضع الله تعالى فضله. وحتى يعني هذا ليس بالضرورة أن يكون مؤمن، أن يكون مسلما، أو أن يكون مطبقا لتلك الحكمة. ولهذا يقول الإمام علي: الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك تكون أحق بها وأهلها. حتى عند المشرك، إذا الآن مثلا شخص من الهند أو من السند أو من الصين أو من البدائيين قال كلمة مفيدة أو معنى مفيدا، لماذا نرفض هذا المعنى؟ كذلك ورد عنه قوله: الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. فلا تنظر إليه، أنت تنظر إلى قيمة الشيء، تنظر إلى قيمة المعنى. إذا ذهبت إلى طبيب يدخن ونصحك بعدم التدخين، هل تقول له: أنا لا أخذ بنصيحتك لأنك مدخن؟ لا يهم، هو أراد أن يقتل نفسه، المهم أن تستفيد أنت. إذا أمرك غير التقي أو حدك غير التقي على التقوى اشكره. لماذا؟ لأن أنت دورك أنت، هو يفيدك، هو لا بأس أن يضر نفسه، ذلك شأنه. أما أن تبحث عنه عن نفاقه وضلاله، وطبعا هذا لا يهم، الله تعالى هو الذي يحاسبه على ذلك. لكن طبعا هنا بالنسبة للتأسي فقط، لا تتأسى به، كما العامة تقول يعني قولوا خذوا بأقوالهم وإياكم وأفعالهم. طبعا أقوالهم التي توافق الحكمة، توافق العلم، توافق الشريعة. كذلك يقول الإمام علي خذ الحكمة أنك، طبعا الإمام علي هو سيد الحكماء، ونهج البلاغة هو معدن من معادن الحكمة، وكل كلمة فيه بحر من بحار الحكمة. وللأسف الكثير من المسلمين، يعني ربما أكثر المسلمين لا يستفيدون منها، بحجة ماذا؟ أن الذي روى تلك الحكم هم من الشيعة، من تلاميذ الإمام علي، من الشيعة طبعا. وبالتالي عندما تقول خذ اقرأ نهج البلاغة، لا، هذا كتاب كذا منسوب، نعم لا بأس اقرأه ولو من غير الإمام علي، اقرأ ما ورد فيه من الحكم واستفيد منها. يرفض ذلك، يرفض ذلك بهذا بسبب عدم تطبيق هذه الحكمة. حتى لو فرضنا فقط قرأه بهذه النية، كما فعل مثلا محمد عبده، كما فعل غيره، ليس شيعة، ولكن مع ذلك استفادوا منه علما وحكمة إلى آخره. وهكذا تقول له مثلا اقرأ، أنا خاصة السلفي، تقول له اقرأ كتب علم الكلام، لا، اقرأ كتب الفلسفة، لا، اقرأ كتب الشيعة، لا، اقرأ كتب الشيعة. إذن هنا يبقى هذا جاهل، أنا لا أستطيع أن أعتبر شخص يعني تمرس أو تبنى الفكر السلفي، لا أستطيع أن أصفه بالعلم، ولا حتى طالب علم، لأنه لا يقرأ لا علم الكلام ولا الفلسفة ولا الفكر الإسلامي، لا يقرأ لا على الشيعة ولا على الأشاعرة ولا على الماتريدية ولا على المعتزلة ولا على الإباضية، ولا يقرأ عن غير المسلمين باعتبارهم غير مسلمين. إذن ماذا يبقى؟ يبقى محصورا في دائرة محدودة ضيقة جدا، وبالتالي كيف يصل الشخص هذا إلى العلم؟ كيف يصل إلى الحكمة؟ هؤلاء حتى أن وصل بهم الانحراف إلى أن هذه العلوم الحديثة، العلوم الفلكية وغيرها، اعتبروها علوم معاصرة يجرحون من أخذ بها ولا يأخذون بهذه العلوم. وإلى الآن لا زالوا يؤمنون بالخرافات القرون الوسطى، الأرض كذا والكواكب كذا، كما رسمها لهم ابن تيمية. إذن هؤلاء بسبب أنهم تكبروا عن الحكمة، اهتموا فقط بالأشخاص، وهذا الإشكال، يعني عالم الأشخاص وعالم الأفكار، يعني بدل أن يهتموا بالفكرة اهتموا بالشخص. والبعض يحجب، يعني هذا نوع من الحجاب، البعض يحجب بالمعاصرة، البعض كل شخص يحجب بطريقة من الطرق. يعني مرة طالب من طلبتي في آية قرآنية هكذا معنى من معاني، قلت هذا معنى جيد، قال من قال به من أهل العلم؟ يعني لابد أن تقول من قال به قتادة أو قال به مجاهد، وإلا يعتبر تلك ذلك. قلت له وأين تدبر القرآن؟ إذا كان فقط القرآن تدبره قتادة ومجاهد، يعني لماذا الله تعالى لم يقول لنا كفوا لا تدبروا القرآن؟ تدبر يستدعي أن نخرج علما، نخرج فهما، وتدبر يعني من أي لا ندري كيف. يعني أحيانا كما قلنا إنسان عامي بسيط، عندما نتواضع معه وعندما نتعامل معه باعتباره إنسان، باعتباره هذا الشخص، لأن أكثر العلوم هي إلهامات إلهية، لكل إنسان له ملك يلهمه وله شيطان يوسوس له، فربما ذلك العامي البسيط نتيجة صفاء قلبه، نتيجة تواضعه، نتيجة انكساره، الله تعالى أعطاه فهما ليس لدينا، ليس لدينا نحن. إذا مثل شخص عنده مذياع، ربما نريد أن نتابع الأخبار، مذياع ربما معطل، فهل يعني عندما يكون شخص عنده مذياع أقول له لا أريد أن أستمع لمذياع؟ لا تستمع له باعتبار أنه مذياع كذا. يعني هذا العام هو كان وسيلة لإلهام إلهي صدر منه. وهنا الشخص لما يكون بهذا التواضع، الله تعالى يعطيه الحكمة، يعطيه العلم. لماذا؟ لأنه قصده الحكمة والعلم والاستفادة، طبعا مع المعايير التي عنده. هو عنده معايير، أن لا تخالف تلك الحكمة القرآن، أن لا تخالف الفطرة، أن لا هذا منهجه فقط، يعني منهجه فقط أن تكون هذه الكلمات كذا. وبالتالي حتى ورد في بعض الأثار، إذا كان هذا الحكيم الذي لم يكن حكيما، هو نطق بحكمة ولكن ليس حكيما، فالحكمة يعني هذا نص الحديث، الحكمة هي في الحقيقة لأهلها ليس للذي نطق بها. وبالتالي هذا الله. كذلك يقول الإمام علي كلمة جميلة جدا، يقول خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق، حتى المنافق، فتتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. هذا المعنى الذي كنا نذكره، يعني هذه الحكمة الله تعالى يأبى إلا أن يخرجها من ذلك المنافق لتسكن في صدر المؤمن. ولهذا يعني كثيرا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه واله هناك المشركين، مثلا الوليد بن المغيره عندما قال، عندما مدح القران واثنى على القران الكريم، ولكن قال بعد ذلك سحر. هناك ناس امنوا بسبب ذلك، بسبب قوله، ولكن الوليد بقي كافرا. هكذا احبار اليهود عندما الذين كانوا في المدينه المنوره، يعني هم كانوا ينتظرون، يعني كانوا سبب في اسلام الانصار. الانصار اسلموا لأنهم استفادوا الحكمة، استفادوا الحقيقة من أحبار اليهود، لكن أحبار اليهود تكبروا. إذن هنا الحكمة درة ثمينة، قلنا الدرة الثمينة اللؤلؤة النفيسة، إذا كانت بيد كافر أو بيد منافق أو بيد عامي أو بيد مجنون تبقى درة دائما، قيمتها في ذاتها وليس في الذي حملها. فلذلك إذا وجدنا هذا الأمر، وهذا طبعا هو الذي يوفر الانفتاح الحضاري، الانفتاح الإنساني، الانفتاح العلمي، يعني الشخص يأخذ العلم من أي جهة، الحكمة من أي جهة، التربية من أي جهة، لا يهمه هذا الشيخ الذي يستفيد منه. يعني أحيانا بعض الناس للأسف، يعني كثير من العلماء في المشايخ في المدارس الإسلامية المختلفة، هناك ناس عندهم وراء، عندهم كذا، فيتكلمون في الحكمة في السلوك، لماذا نرفض؟ يعني مرة يعني شخص يعني رآني أسمع يعني يعالم العلماء مدرسة المدرسة، قال كيف تسمع لي؟ ما به، اسمع كلامه، يعني إذا رأيت أن هناك شيء مرفوض فرفضه، إذا كان شيء مقبول فاقبله. فهو حرم نفسه، حرم نفسه بهذا المصدر. يعني شخص، نحن نستفيد من كل الجهات. أنا مثلا عندما كتبت عن أبي هريرة كثير الحديث في كتبي عن أبي هريرة لا يهمني. أنا الحديث عن أبي هريرة الذي يخالف القرآن الكريم، الذي يخالف الفطرة، الذي يدعو للخرافة مرفوض. لكن إذا قال حديث آخر ومعناه صحيح ومعناه في القرآن الكريم، لماذا أرفضه؟ يعني هذا العبرة بالمعنى وليس العبرة بالشخص. فهؤلاء الذين قلت يقتصرون على مشايخ فقط من جهة معينة أو من مدرسة معينة يحرمون من معاني كثيرة. يعني مثال بسيط، مثلا في المدرسة السنية الشيخ البوطي مثلا رحمه الله يتكلم عن السلوك، يتكلم عن الأدب، شرح الحكم العطائية، ما المانع في أن يسمع له الشيعي؟ يعني إذا كان هذا كذلك الشيخ الغزالي له كلام كثير مفيد، وطبعا هذا فعله يعني كثير من الشيعه سابقا، والحمد لله. يعني الفيض الكاشاني كتب في الاحياء، استخرج دور الاحياء في كتابه المحجه البيضاء، واكثر الاحياء هو في المحجه البيضاء، فقط بعض الامور ردها وبين سبب رده لها. وهذا من اكبر كتب السلوك في المدرسه الشيعيه، واحاديثه كلها تركها، طبعا هذا لكونه يبتغي الحكمه، لم يقل هذا كاتبه السني، بل استفاد منه واعتبره. وكذلك طبعا في الشيعة كثير من العلماء الحكماء أصحاب الاهتمام بالسلوك والأخلاق وغيرها، لماذا يحرم أهل السنة استفادة منهم؟ وعندهم الحكمة. الشيخ مصباح يزدي من كبار كلامه، كأن نسمع في المتقدمين، فلماذا يرفض هذا الأمر؟ طبعا هذا نتيجة هذا الأمراض، نتيجة هذه الطائفية. المؤمن يستفيد من كل الجهات من المسلمين حتى من غير المسلمين. إذا سمعت راهبا يقول كلاما جميلا، راهب مسيحي، فما المانع أن نقبله؟ وفي التراث الإسلامي موجود هذا الأمر، يعني أبو يزيد البسطامي مثلا وغيره يقول سمعت راهبا أو سمعت حبرا أحبار اليهود، يقول فيستفيد منه، ما المانع في ذلك؟ لأن العبرة بذلك الأمر، كما يقول المسيح عليه السلام، لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستطعتم به. إذا رأيت مصباح فيه القطران في ليلة مظلمة، ليس بالزيت، القطران طبعا ليس هو رديء القطران في الله، ولكن مع ذلك تستضيء به. يهمك الضوء، لا يهمك المصدر الذي يستضيء به أو الذي يشتعل به السراج. قال لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة مظلمة لاستطعتم به، ولم يمنعكم منه ريح نتنة. هو طبعا القطران فيه ريحة ليست الزيت. كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه، ولا يمنعكم منه سوء رغبته فيها. لا يهمك من أين هذا، كما يقول الغزالي دائما، كل المبقالة ولا تسأل عن البقال، خذ الحكمة ولا يهمك من أي وعاء صدرت. كذلك يقول الإمام السجاد، لا تحقرن اللؤلؤة النفيسة أن تجتلبها من الكبة الخسيسة. يعني من أي محل صدرت عن هذا الله؟ فإن أبي الإمام الحسين حدثني قال سمعت أمير المؤمنين الإمام علي يقول إن الكلمة من الحكمة لا تتلجلج في صدر المنافق نزاعا الى مظانها، يعني تبحث عن اهلها، مثل المغناطيس يعني عن الحديد، اذا كان المغناطيس يعني يريد حديد وغيره فقد يستذب ما هو من جنسه حتى يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون احق بها واهلها فيتلقفها. إذن هنا هذا الأمر حكمة ضالة المؤمن، وهنا المؤمن يستفيد من الجهاد، وهذا من اختبار الله تعالى لنا على تواضعنا وانفتاحنا وبحثنا وتجردنا عن للحق. التجرد للحق هو أن يكون هدفك الحق، أن يكون مثل المغناطيس الذي دوره فقط أن يجتذب، لا يهمه المغناطيس إن وضعت زبر الحديد في أي محل، في محل نظيف، في محل وسخ، ولا يهمه، حتى لو كان محل وسخ يجتذب تلك الزبر، إذا وضعته في محل نظيف كذلك يجتذب، هو همه أن يجتذب ما هو من جنسه، فكذلك الحكمة مجانسة للمؤمن. إذن هذه طبعا النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة الهدى وعن المسيح عليه السلام، وقبل ذلك يشير القرآن الكريم إلى هذا، يعني آيات صريحة بهذا الأمر. الله تعالى يقول مثال بسيط: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذن هذه الآية واضحة في أن الحكمة ضالة المؤمن، إن الله تعالى لم يقل أعرض عنهم مطلقا، إذا رأيت شخصا يخوض في آياتنا ويتكلم عنها بطريقة غير صحيحة لم يقل فأعرض عنه، قاطعه، اهجره كما يقول المتشددون، لا، قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا ما نتحدث في حديث غيره فاقبله. إذن هنا النهي ليس عن كل حديث، النهي عن الحديث الذي يخوض في الآيات، إذا قال خرافة، إذا قال كذا، نعم. أنا مثال بسيط، ابن القيم مثلا، ابن القيم كتب كتاب مدارج السالكين كثير من الحكم، مملوء بالحكم والمعاني الطيبة، لماذا أرفض هذا الكتاب ولماذا أرفض تلك المعاني تذكرها؟ وله في نفس الوقت كتاب في التجسيم الجيوش إلى آخر، كتاب في التجسيم في إثبات العلو وإثبات الجهاد إلى آخر، فطبعا هذا مرفوض وأرد عليه، لكن ذلك الكلام الحكيم أقبله وأستفيد منه، يعني لا يهم من أي، كل شخص لكل حكمة صدرت نأخذ بها، لا يهمنا حتى الشخص اتخذنا منه موقفا سلبيا، ولكن لا بأس. الألباني مثلا في بعض المواقف هو طبعا سلفي وكذا، ولكن كثير من حيث صحة نستفيد من تصحيحه، ولها معاني صحيحة، واعتبارها يعني حتى رد ابن تيمية في بعض الأحاديث التي ردها ابن تيمية. كذلك الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالآية الكريمة تبين أن الذين قالوا هذا الكلام منافقين وكافرين، ومع ذلك الله تعالى آذنا في الاستفادة منه في مجال آخر، فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا المؤمن منفتح على العالم أجمع، من يستفيد من كل الجهات بالشروط التي ذكرناها، وهي أن يكون هذا المعنى مرتبط بالقرآن، مرتبط، قلنا هنا الحكمة ليس شيء آخر، يعني مثال بسيط الذي يذهب إلى قصة الأنبياء ويأخذها من كتب، هذه ليست حكمة. يعني عندما يقول لي مثلا كعب الأحبار أن سفينة نوح عمر طولها كذا وركب فيها كذا وعطس الأسد وخرج الفأر، هذه طبعا ليست حكمة، نحن نقصد بالحكمة المعاني الراقية، المعاني النبيلة، أما هذه أحداث، هذه ينطبق عليها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا مضاد للقرآن، القرآن نهانا عن البحث عن التفاصيل التي لا نحتاجها، إنما الحكمة نقصد بها معاني، تجارب، فوائد. مثال بسيط الآن، علم النفس مثلا، مدرسة حين نفسي، نحن نختلف مع فرويد في المصدر، في الفلسفة التي بنى عليها علمه أو تحليله النفسي، لكن بالنسبة للتحليل النفسي في حد ذاته يمكن استفادة منه للعلاج وغيره، لكن تصوير يعني مثلا ما يسمى بالعقد التي وضعها طبعا هنا خاطئ في هذا ويرد عليه، ولا تقول للفطرة ترفضها، ولكن بالنسبة لأشياء أخرى استفيد منه، وهكذا مثلا داروين لا نرفض نظرية التطور، ولكن بالنسبة لبعض المنجزات التي أنجزها في المادة العلمية لا نرفضها، وهكذا. يعني ليس يعني كل ما يقبل يعني شخص نقبل عليه يعني نقبل كل شيء، لا، هناك حكمة وهناك معايير وهناك ضوابط، وهذه الضوابط طبعا يدل عليها العقل، تدل عليها الفطرة، ويدل عليها قبل ذلك كله القرآن الكريم، والمؤمن هو الذي طبعا دائما يضع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، دائما هذه القاعدة، وبعد ذلك يسير انطلاق من هذه القاعدة والضوابط التي تضبطها، والحمد لله رب العالمين.